أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد سمعت تقسيما للشفاعة بأنها قسمان، مشروع وغير مشروع، وذكر في المشروع أن وذكر في القسم المشروع قال طلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته. نعم. قال: لقد سمعت تقسيما للشفاعة بأنها قسمان. نعم. مشروع وغير مشروع. نعم. وذكر في القسم المشروع قال طلبها من الرسول في حال حياته، فهل هذا صحيح؟ نعم، يطلب من الرسول ومن غيره في حال حياته الدعاء. الدعاء شفاعة، الصحابة يطلبون من الرسول الدعاء، يطلبون منه الدعاء ويطلبون منه أن يستسقي لهم، يدعو لهم بالسقيا. طلب الدعاء من الحي الحاضر لا بأس به، وهو نوع من الشفاعة، نوع من الشفاعة، لأن الله أذن في الدعاء وأمر به سبحانه وتعالى، قال ربكم ادعوني استجب لكم. فإذا كان معنى طلب الشفاعة من الحي طلب الدعاء منه فلا بأس بذلك، طلب الدعاء منه لا بأس بذلك. وهذا هو الذي حصل من الصحابة مع الرسول في حياته، أما لما مات ما كانوا يطلبون منه شيئا، ما كانوا يطلبون منه شيئا وهو ميت عليه الصلاة والسلام. وفي القيامة يأتون الخلائق إلى الرسول لأنه حي وحاضر، يطلبون منه أنه يشفع عند الله، بمعنى أنه يدعو الله لهم. هذا هو الحاصل.